غير المعروف. آه ويا ويلي وأوه جرحك بقلبي غدار والوفا ماله أسار. جرحك بقلبي غدار والوفا ماله أسار. على الورق بس حروف يا ناكر المعروف. المعروف يا ناكر المعروف. آه ويا ويلي.